نعم. ايش الذي الاخير يمعنه اذا صار عنده مثلا 40 في الرياض و20 في القصيم ما فيها الزكاة اللي في الرياض لانها بلعة نصاب. العلم الثلاثة هو رواه مالك والشافعي وابو حنيفة يقول فيها الزكاة لان المالك واحد. القول الثاني هو المذهب هو المشهور من مذهب الحنابلة انه ما فيها زكاة. ما سمعت حديث ابي بكر لا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. نعم. على ايش؟ اي نعم قالوا لان اذا لم تشترك في هذه الامور فانه لا يقال انها جمع بين مفترق او فرق بين المجتمع. لو سقط ما يرونه خلطة. والمسألة هذه فيها خلاف بعض العلماء يشترط أكثر من ذلك. نعم. لكن طريقتنا أنه إذا لم يكن دليل واضح في المسألة فإن الإنسان يحتاط. نعم. أي. ستة أشهر. اي نعم. بس لا بد ان تتم الحول فهذا ست وخمس لها حقيقه ان في 11 ما تمت الحول فلا بد من تمام الحول يعني سبعه وخمسه او ست ونص وخمسه ونص. اي نعم الحول او اكثر الحول تشمل مع خمسة. هذا اللي أقولك الآن لابد من أن يضاف إليها يعني يتم الحول. فإذا تم الحول الآن باقي شهر إن تبع السائمة فالزكاة واجبة يكون سبعة وخمسة وإن تبع الثانية تساوت فلا تكون فليس فيها زكاة. اي نعم. نعم. لا ما